أما مذهب الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن حنبل فكان يكره الكتابة ويقول لا تكتبوا عني، وكان يكره أن يتبعه أحد، وكان إذا خرج من المسجد لا يريد أن يتبعه أحد، يقول لا تصحبوني، ديانة وتجردا وخوفا من الأتباع. أبو حنيفة رفض القضاء فعقبه الله وسجن وتوفي في السجن بسبب ذلك خوفا من الله، لا يريد أن يكون قاضيا عند العباسيين، وأيضا لا يكون قاضيا لخوفه من القضاء، فكتب الله أن تكون الدولة العباسية معتمدة على القضاة من الحنفية. الشافعي رحمه الله قصر عمره بالنسبة إلى غيره، لكن كان هو الاسم الذي ملأ الدنيا. الإمام مالك بن أنس في المدينة لم يرحل ولم يطلب الناس يأتونه، وانتشر مذهبه في نصف العالم الإسلامي. الإمام أحمد لم يكن يرضى أن يجلس إليه جمع كثير من الناس، ولا أن يتبعه أحد، ولا أن يكتب عنه الفقه، وإنما كان يسأل خاصة تلامذته وكانوا كثيرين يسألونه فيجيب. ولم تكن كلها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع، لم تكن كلها أسئلة مباشرة، وإنما كانوا يسألونه عن مسائل العلماء، ففلان يسأله عن مسائل إسحاق، والآخر يسأله عن مسائل الأوزاعي، والثالث يسأله عن مسائل أبي حنيفة، والرابع يسأله عن مسائل الشافعي، والآخر يسأله عن مسائل مالك، وهكذا، وعن مسائل الليث. فجمعوا أسئلة بالحيلة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإنما كتب المسند وكان يحبه، كان يحب كتابين له، كان يحب المسند ويحب التفسير. والمسند قال لابنه عبد الله، قال يا عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. والمسند ليس فيه شيء من كلامه رحمه الله تعالى، وإنما كلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير هو تفسير الصحابة والتابعين للقرآن كاملا، وفسر القرآن كاملا، ولكن لا يوجد منه شيء الآن. ابن القيم رحمه الله تعالى نقل عنه أشياء في بدائع الفوائد، نقل كثير يعني صفحات، ونقل عنه غيره كذلك، وهو معروف عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.